لتحرصا فالحرص ليس بزايد في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروم تحيلا والرزق ليس بحيلة يستجلب كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب وارعى الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب لك مكسب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا ينكب.